وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض معنا تبارك الذي جعل في السماء والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين يقولون ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين والكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين والكتاب المبين لعلك باخع نفسك فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم إلا كانوا عنه فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم وإن نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا ولبثت فينا من عمرك سنين قال ألم نربك فينا فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فَفَرَرْتُ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني صدقت ربنا. اللهم يا منزل الكتاب ومرسل السحاب وجامع الأحباب اهزم الأحزاب واغفر لنا يوم يقوم الحساب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت إلى ربها. قرآن محكم وآداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما يرضي الله ورسوله. تلاها علينا مقر إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما والمقيم بمدينة القاهرة، قارئ الأطباء وطبيب القراء الدكتور أحمد نعيم. مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى الحاج السيد عبد الغني بميت أبو خالد. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور.